إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجليل الأدب المفرد: باب حق من سلم إذا قام. قال رحمه الله: حدثنا مطر بن الفضل قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا بسطام قال: سمعت معاوية بن قرة قال: قال لي أبي: يا بني، إن كنت في مجلس ترجو خيره فعجلت بك حاجة فقل: سلام عليكم، فإنك تشركهم فيما أصابوا في ذلك المجلس، وما من قوم يجلسون مجلسا فأتفرقون عنه لم يذكر الله إلا كأنما تفرقوا عن جيفة حمار. هذا قد صح موقوفا. وقوله: ما من قوم يجلسون مجلسا فيتفرقون عنه لم يذكر الله إلا كأنما تفرقوا عن جيفة حمار، صح مرفوعا، وقد أخرجه الطبراني في الكبير وأبو نعيم في الحلية. وفيه تأكيد ذكر الله والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم إذا جلس القوم مجلسا. وفيه الإعراض عن الذكر عمل قبيح، فيه أن الإعراض عن الذكر عمل قبيح كما أشار إليه هذا التشبيه. وما من قوم يجلسون مجلسا فيتفرقون عنه لم يذكر الله إلا كأنما تفرقوا عن جيفة حمار. وقد ورد في كفارة المجلس أحاديث، منها أن يقال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية عن أبي مريم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمعه يقول: من لقي أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو حائط ثم لقيه فليسلم عليه. هذا صحيح موقوفا وقد صح مرفوعا. وفيه حث على إفشاء السلام، وأن يكرره عند كل تغير حال ولكل جاء وغاد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا الضحاك بن نبراس أبو الحسن عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يكونون فتستقبلهم الشجرة، فتنطلق طائفة منهم عن يمينها وطائفة عن شمالها، فإذا التقوا سلم بعضهم على بعض. وهذا الحديث صحيح لغيره، أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة من طريق حماد بن سلمة عن ثابت وحميد عن أنس، وقد جمع طرقه وحكم عليه بالصحة لغيره الألباني في السلسلة الصحيحة. إذا سلم مسلم على أخيه المسلم ثم لقيه عن قرب، يسن له أن يسلم عليه ثانيا وثالثا وأكثر، كما علمنا أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من دهن يده للمصافحة. قال رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا خالد بن خداش قال: حدثنا عبد الله بن وهب المصري عن قريش البصري وابن حيان عن ثابت البناني أن أنسا كان إذا أصبح دهن يده بدهن طيب لمصافحة إخوانه. وهذا صحيح أخرجه ابن وهب في الجامع، وفيه اهتمام الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم بإفشاء السلام وبالمصافحة لتحصيل البركة والثواب. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التسليم بالمعرفة وغيرها. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا قال: يا رسول الله، أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. أن رجلا قيل إنه أبو ذر، وفي صحيح ابن حبان أنه هانئ بن يزيد والد شريح. وهذه الرواية التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد ذكر الحديث في الصحيح، وكذلك أخرجه مسلم في صحيح. أي الإسلام خير؟ معناه أي خصاله وأموره وأحواله. وإنما وقع الاختلاف في الجواب عن خير المسلمين لاختلاف حال السائل والحاضرين. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث وساق بإسناده عن عبد الله بن عمرو أن رجلا قال: يا رسول الله، أي الإسلام خير؟ فقال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فيه حث عظيم على تعظيم شعائر الإسلام ومراعاة حق الأخوة للأخ المسلم وإفشاء السلام بدون تخصيص، ألا يكون السلام على المعرفة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عبد الرحمن عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الأفنية والصعودات أن يجلس فيها، فقال المسلمون: لا نستطيعه، لا نطيقه. قال: أما لا فأعطوا حقها. قالوا: وما حقها؟ قال: غض البصر وإرشاد ابن السبيل وتشميت العاطس إذا حمد الله ورد التحية. والحديث حديث صحيح، وقد أخرجه أبو داود وابن حبان والحاكم. نهى عن الأفنية جمع فناء، والفناء حريم الدار ونحوها وما كان في جوانبها وقريبا منه، والصعودات جمع الجمع لصعد، وهي الطرقات واحدها صعيد كطريق. أما لا، أي إن لم تتركوا ذلك فافعلوا كذلك. ثم ذكر حق الطريق، فذكر غض البصر وإرشاد ابن السبيل وتشميت العاطس إذا حمد الله، وذكر رد التحية، أي وإن لم تعرف فكما أن الفضيلة تحصل بالسلام على من تعرفه، فكذلك تحصل الفضيلة برد السلام على من لا تعرفه. وفي الحديث كراهية الجلوس في الطرقات والشوارع بدون حاجة ملحة، وفيه دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. وفيه أن المراد بغض البصر السلامة من التعرض للفتنة بسبب مرور النساء وغيرهن، وفي رد السلام تكريم للمار وعدم احتقاره وغيبته، وفيه إرشاده لمصلحته، وفيه جواز الجلوس على الشارع العام بعد أداء حقوقه وزوال علة النهي، وهي التعرض للفتن أو إهمال رد السلام في بعض الأوقات أو إهمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا كنانة مولى صفية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أبخل الناس من بخل بالسلام، والمغبون من لم يرده. وإن حالت بينك وبين أخيك شجرة فإن استطعت أن تبدأه بالسلام لا يبدأك فافعل. هذا الحديث ضعيف الإسناد موقوف، والجملة الأولى صحت مرفوعة، وكذلك الجملة الأخيرة صحت مرفوعة، وكذا صحت موقوفة بنحوه، وقد أخرجه البيهقي في الشعب. وفيه الذم للذي يرغب عن السلام أو لا يرده، كما أن فيه الحث على التسليم على الأخ المسلم ولو التقيا بعد أن حال بينهما حائل، والحديث ضعيف الإسناد موقوفا كما مر. قال الإمام رحمه الله: حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث عن حسين عن عمرو بن شعيب عن سالم مولى عبد الله بن عمرو قال: وكان ابن عمرو إذا سلم عليه فرد زاد، فأتيته وهو جالس فقلت: السلام عليكم. فقال: السلام عليكم ورحمة الله. ثم أتيته مرة أخرى فقلت: السلام عليكم ورحمة الله. قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أتيته مرة أخرى فقلت: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطيب صلواته. وهذا ضعيف موقوفا. الحث على رد التحيات بأحسن منها جاء الأمر به في القرآن، وأما الحديث الذي معنا فهو ضعيف موقوف. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يسلم على فاسق. قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا بكر بن مضر قال حدثنا عبيد الله بن زحر عن حبان بن أبي جبلة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لا تسلموا على شراب الخمر. وهذا ضعيف وقد مر. لا يسلم على الفاسق والمبتدع، وكذا من اقترف ذنبا عظيما ولم يتب منه، ولا يرد عليهم السلام أيضا، فلا يسلم عليهم ولا يرد عليهم السلام، كما قال ذلك جماعة من أهل العلم، وذلك على سبيل التأديب لهم والتبرؤ منهم، وهو المعروف بالزجر بالهجر، وينبغي أن تراعى فيه المصلحة. وعمدة أهل العلم فيه والمصير إليه عن الزجر بالهجر ما كان من هجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كعب بن مالك وصاحبيه، وهم الذين تخلفوا عن غزوة تبوك رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن محبوب ومعلى وعارم وعارم قالوا حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن الحسن قال: ليس بينك وبين الفاسق حرمة. قال: ليس بينك وبين الفاسق حرمة. وهذا حديث صحيح، وقد أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت: ليس بينك وبين الفاسق حرمة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني معن بن عيسى قال حدثني أبو رزيق المدني وهو لا يعرف أنه سمع علي بن عبد الله يكره الأسبرنج، وهو اسم الفرس الذي في الشطرنج، واللفظة فارسية معربة، فكان يكرهها ويقول: لا تسلموا على من لعب بها وهي من الميسر. وهذا ضعيف، لأن أبا زريق المدني لا يعرف، فيه عدم جواز السلام على أصحاب النردشير والشطرنج، والحديث ضعيف الإسناد مقطوع. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من ترك السلام على المتخلق وأصحاب المعاصي. قال رحمه الله: حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثني القاسم بن الحكم العراني قال أخبرنا سعيد بن عبيد الطائي عن علي بن ربيعة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم فيهم رجل متخلق بخلوق، فنظر إليهم وسلم عليهم وعرض عن الرجل، فقال الرجل: أعرضت عني؟ قال: بين عينيه جمرة. وهذا حديث حسن، وقد أخرجه البزار. بين عينيه جمرة، قال له كذلك لأنه تشبه بالنساء بسبب استعماله الخلوق الذي هو طيب المرأة، وهو طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب، وتغلب عليه الحمرة والصفرة، وقد ورد تارة بالإباحة وتارة بالنهي عنه، والنهي أكثر وأثبت، وإنما نهي عنه لأنه طيب النساء، وكنا أكثر استعمالا له من الرجال، والظاهر أن أحاديث النهي ناسخة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده خاتم من ذهب، فعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فلما رأى الرجل كراهيته ذهب فألقى الخاتم وأخذ خاتما من حديد فلبسه، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا شر، هذا حلية أهل النار. فرجع فطرح ولبس خاتما من ورق، فسكت عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث حديث حسن، وقد أخرجه أحمد والطحاوي في المشكل والبيهقي في الشعب، وفيه أن استعمال الذهب حرام على الرجال، وأن السلام لا يلقى على مرتكب الكبيرة، وفيه تحريم خاتم الحديد لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله شرا من خاتم الذهب. وأما الاستدلال على جواز لبس خاتم الحديد بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: التمس ولو خاتما من حديد، فلا يصح، لأنه لا يلزم من جواز الاتخاذ جواز اللبس، فيحتمل أنه أراد وجوده لتنتفع المرأة بقيمته، ولو فرض أنه نص في الإباحة فينبغي أن يحمل على ما قبل التحريم جمعا بينه وبين هذا الحديث المحرم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث عن عمرو هو ابن الحارث عن بكر بن سوادة عن أبي النجيب عن أبي سعيد قال: أقبل رجل من البحرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فلم يرد، وفي يده خاتم من ذهب وعليه جبة حرير، فانطلق الرجل محزونا فشكى إلى امرأته، فقالت: لعل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجبتك وخاتمك، أي عدم رد تحياتك لسخطه عليك لأجل جبتك وخاتمك، فألقهما ثم عد. ففعل فرد السلام، فقال: جئتك آنفا فأعرضت عني. قال: كان في يدك جمر من نار. فقال: لقد جئت إذن بجمر كثير. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما جئت به ليس بأجزأ عنا من حجارة الحرة، ولكنه متاع الحياة الدنيا، يريد أن ما جاء به من الذهب فهو جمرة في حق من يراه أحسن من حجارة الحرة فيتزين به، وأما من يراه مثله وإنما يقضي به حاجته الدنيوية فلا يكون في حقه جمرا. قال: فبماذا أتختم به؟ قال: بحلقة من ورق أو صفر أو حديد. الحديث حديث ضعيف، وقد أخرجه أحمد والنسائي وابن حبان، والحديث الضعيف لا تقوم به حجة على جواز التختم بالحديد، هذا حديث ضعيف لا يثبت فلا تقوم به حجة. فالاستدلال بمثل هذا الحديث على جواز لبس خاتم الحديد لا يقبل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن التختم بالحديد. الإمام البخاري رحمه الله تعالى ما زال يسرد الأحاديث تحت ترجمات أبواب السلام، فذكر باب من سلم إشارة عن أسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم ألوى بيده وألوى برأسه ولواه أماله من جانب إلى جانب، والمعنى أشار بيده بالتسليم، وهو محمول على أنه جمع بين اللفظ والإشارة. ثم المراد بجوازه أي بجواز السلام على النساء أن يكون عند أمن الفتنة كما قال الحافظ رحمه الله. وذكر الإمام رحمه الله حديث عطاء بن أبي رباح قال: كانوا يكرهون التسليم باليد، أو قال: كان يكره التسليم باليد. فالظاهر أن الكراهية في الإفراد، يعني إذا أشار بيده ولم يقرن الإشارة بالتلفظ بالسلام، أما إذا اقترنت بالإشارة التسليم لفظا وقد اقتضت الحاجة ذلك فلا بأس، كالسلام على الأصم والبعيد. ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى أثر ثابت بن عبيد في باب يسمع إذا سلم، أنه أتى مجلسا فيه عبد الله بن عمر فقال: إذا سلمت فأسمع، لتعم البركة والخير، أي يرفع صوتك بقدر ما يتحقق أنه سمع. ويستثنى من ذلك من دخل مكانا فيه أيقاظ ونيام كحديث المقداد، وسيأتي إن شاء الله السنة فيه أن يسمع اليقظان ولا يوقظ نائما. لفظ حديث المقداد: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. فإنها تحية من عند الله مباركة. ذكر البركة والطيب هاهنا لما فيه من الثواب والأجر. وذكر الإمام رحمه الله أثر ابن عمر الذي رواه الطفيل بن أبي بن كعب، وأن ابن عمر كان يصحبه إلى السوق لأجل السلام لا أكثر، إنما نغدو من أجل السلام نسلم على من لقينا، وهو لا يمر على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا يسلم عليه، يستكثر من الخير والحسنات. فيه الخروج ليسلم ويسلم عليه، كما أشار إلى ذلك المصنف رحمه الله في الترجمة: باب من خرج يسلم ويسلم عليه، وهذا مقصده في خروجه من داره. ذكر الإمام رحمه الله تعالى بعد ذلك باب حق من سلم إذا قام. والحديث قد صح مرفوعا وموقوفا، والموقوف له حكم الرفع، والصحابة رضي الله عنهم لا يجلسون مجلسا إلا ذكروا الله فيه، صلوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن المجلس الذي يجلسه القوم لا يذكرون الله فيه ولا يصلون فيه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكون ترة على الجالسين يوم القيامة، أي يكون حسرة على الجالسين يوم القيامة. وفي هذا الأثر الذي معنا: وما من قوم يجلسون مجلسا فيتفرقون عنه لم يذكر الله إلا كأنما تفرقوا عن جيفة حمار. وساق الإمام رحمه الله بإسناده عن أبي هريرة قال: من لقي أخاه فليسلم عليه، فإن حالت أي حجزت بينهما شجرة أو حائط ثم لقيه فليسلم عليه، وفي رواية فليسلم عليه أيضا. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم دلنا على فضل من سلم، وعلى أن ذلك الفضل يتفاوت. إذا قال السلام عليكم قال عشر، أي عشر حسنات. السلام عليكم ورحمة الله 20، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يكونون مجتمعين فتستقبلهم الشجرة، فتنطلق طائفة منهم عن يمينها وطائفة عن شمالها، يكون طريق طائفة منهم عن يمينها وطريق طائفة عن شمالها، فإذا التقوا سلم بعضهم على بعض كما في النص الذي تقدم. بل إن أنس رضي الله عنه كما ذكر ثابت البناني كان إذا أصبح دهن يده بدهن طيب لمصافحة إخوانه، فيه الحرص على إدخال السرور على إخوانه الذين يصافحهم. قد تقول: وما المناسبة من وضع هذا الباب بين أبواب السلام والتسليم، باب من دهن يده للمصافحة؟ فالجواب كما مر في حديث البراء: من تمام التحية أن تصافح أخاه، وجاء هنا للدهان عند المصافحة ليتمم التحية على خير وجه. من تمام التحية يسلم عليه، ومن تمام التحية أن تصافح أخاك. فكان أنس إذا أصبح دهن يده بدهن طيب لمصافحة إخوانه وليدخل السرور على نفوسه. ذكر الإمام البخاري رحمه الله باب التسليم بالمعرفة وغيرها. عن عبد الله بن عمرو أن رجلا قال: يا رسول الله، أي الإسلام خير؟ أي أي آداب الإسلام، أي خصال أهله أفضل ثوابا وأكثر نفعا؟ فالسؤال وقع عما يتصل بحقوق الآدميين من الخصال دون غيرها، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم أجاب عنها دون غيرها من الخصال، حيث قال: تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. أقرئ فلانا السلام واقرأ عليه السلام، كأنه حين يبلغه سلامه يحمله على أن يقرأ السلام ويرده، على من عرفت ومن لم تعرف، في الإشارة إلى تعميم السلام وأن لا يخص به أحدا دون أحد كما يفعله الجبابرة، لأن المؤمنين كلهم إخوة وهم متساوون في رعاية الأخوة، وهذا العموم مخصوص بالمسلمين، فلا يسلم ابتداء على كافر. ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيان حق الطريق، وأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الأفنية والصعودات وهي الطرق أن يجلس فيها، إياكم والجلوس في الطرقات، فقال المسلمون لا نستطيعه لا نطيقه، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها، أي يحدث بعضنا بعضا فيما يتعلق بأمر دنيوي أو أخروي كالمشاورة والمذاكرة والمعالجة والمعاملة والمصالحة، وفيه المصارحة بما لا يستطيعه المرء حتى يتلقى التوجيه والإرشاد، لأنه لما نهاهم صارحوه صلى الله عليه وسلم، فقال المسلمون لا نستطيعه لا نطيقه، مجالسنا ما لنا بد منها نتحدث فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إما لا، أي إن كنتم لا تتركونها كما في الرواية التي وردت، أما إذ أبيتم فأعطوا حقها، يعني إذا دعت حاجة لمصلحة الجيران وغيرهم فأعطوا الطريق حقه واقعدوا فيه بقدر الحاجة، وحقها غض البصر عن المحرمات والعورات، إرشاد ابن السبيل، إرشاد التائه أو الضائع، وتقديم ما يلزمه من العون، وتشميت العاطس إذا حمد الله، ورد التحية، هو في الرواية الأخرى ورد السلام، ويشمل ذلك من عرفت ومن لم تعرف. وعقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى بعد ذلك بابا فقال باب لا يسلم على فاسق. عن الحسن هو البصري قال ليس بينك وبين الفاسق حرمة، أي لا يسلم عليه، هذا ما يشير إليه المصنف كما بوب لذلك، إذ السلام يضع الحرمة بين المسلم وأخيه فيكف الأذى عنه ونحوه، والسلام يتضمن أمورا قد مر ذكر بعضها. وفي هذا الذي ذكره رحمه الله الإفادة من قول التابعين ما لم يعارض بنص، فالحسن من التابعين ليس بينك وبين الفاسق حرمة. ذكر الإمام البخاري رحمه الله ترك السلام على المتخلق بخلوق، وطيب المعروف المركب، والنساء يستعملنه أكثر، وقد يستعمله الرجال كما في حديث صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهو بالجعرانة وأنا عند النبي صلى الله عليه وسلم وعليه مقطعات، يعني جبة، وهو متضمق بخلوق، فقال إني أحرمت بالعمرة على هذا وأنا متضمق بالخلوق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا في حجك؟ قال أنزع عني هذه الثياب وأغسل عني هذا الخلوق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. مر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم فيهم متخلق بخلوق، فنظر إليهم وسلم عليهم وأعرض عن الرجل، فقال الرجل أعرضت عني؟ قال بين عينيك جمرة. هجر العاصي والمبتدع وترك التسليم عليه ونحوه لابد أن ننظر في عاقبته، إن كان يزيده بعدا عن الله وإصرارا على المعصية فيرجح جانب المصلحة حينئذ، فقد تغير الناس. وقصة هجران الصحابة كعب بن مالك معروفة، ولكن تغير المجتمع وتغير الناس. ذكر الإمام رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده خاتم من ذهب، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شاهد الحديث. قال الإمام رحمه الله تعالى باب التسليم على الأمير. قال رحمه الله حدثنا عبد الغفار بن داود قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز سأل أبا بكر بن سلمان ابن أبي حثمة لما كان أبو بكر يكتب من أبي بكر خليفة رسول الله

وقد أعاد المغيرة بن شعبة كلمات الكندي إبداء لكراهته لهذا النوع من السلام، ثم قال: هل أنا منهم أم لا، أي من المسلمين الذين سلمت عليهم فشملني السلام معهم؟ فلا حاجة أن يخص بالسلام بكونه أميرا. يقول الراوي سماك إنه أي المغيرة أقر هذا النوع من السلام فيما بعد. لقد كان هذا الأمر شائعا بين الصحابة، أي أنهم كانوا يسلمون على أميرهم بلفظ السلام عليك أيها الأمير. أول من قيل له أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فيما هو شائع ذائع معروف. وفي تلقيح فهوم أهل الأثر أن أول من قيل له أمير المؤمنين هو عبد الله بن جحش رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وفي الباب ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن أول من قال ذلك لبيد بن ربيعة وعدي بن حاتم لما قدم المدينة واستأذن على عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكذلك ما يكون من تحيات الأمير كما في الحديث الذي راجع فيه معاوية وروجع رضي الله تبارك وتعالى عنه لما سلم عليه ابن حنيف رضي الله تبارك وتعالى عنه عثمان الأنصاري بقوله: السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله. لم يرضى أهل الشام بذلك ويقولون إن هذا اللفظ قد ابتذل، فلعلكم تقولون لمن يكون على بيت المال أو يجمع الصدقات لعامل الصدقة أيها الأمير. من أجل ذلك أنكر أهل الشام هذه المقولة لأنهم ظنوه يسوي الخليفة بعامل الصدقة. وأما جابر رضي الله عنه فإنه قد ترك السلام على الحجاج من باب عدم التسليم على أصحاب المعاصي كما مر في المتخلق وأصحاب المعاصي. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حيوة بن شريح قال حدثني زياد بن عبيد وهذا مجهول بطن من حميرة قال دخلنا على رويفع وكان أميرا على أنطابلس، فجاء رجل فسلم عليه ونحن عنده فقال: السلام عليك أيها الأمير. فقال له رويفع: لو سلمت علينا لرددنا عليك السلام، ولكن إنما سلمت على مسلمة ابن مخلد، مخلد على زنة محمد، وكان مسلمة على مصر، اذهب إليه فليرد عليك السلام. قال زياد: وكنا إذا جئنا فسلمنا وهو في المجلس قلنا السلام عليكم. زياد بن عبيد مجهول فالإسناد ضعيف. وأما أنطابلس فمدينة كانت بين الإسكندرية وبرقة وكانت وقتئذ تابعة لمصر. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التسليم على النائم. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. وقد أخرج هذا مسلم في الصحيح في أثناء قصة طويلة. وفيه أدب السلام على الأيقاظ في موضع فيه نيام أو من في معناه، وذلك أن يكون سلاما متوسطا بين الرفع والخفض حتى يسمع الأيقاظ فحسب ولا يوقظ نائما. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب حياك الله. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبيه عن الشعبي أن عمر، والشعبي لم يدرك عمر فالإسناد منقطع وهذا الأثر ضعيف منقطع، أن عمر قال لعدي بن حاتم حياك الله من معرفة. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يرحم الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة، وأن يرحمنا وأن يرحم المسلمين أجمعين، وأن يغفر لنا وللعصاة أجمعين، وأن يتوب علينا والمسلمين أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.